ايدك في تركني وروح قلبي ما بده بسر يبوح بشوفك مع غيري بضحك قدامك وانا قلبي من جوا مجروح مشكل إنه أنا بعشقك ومنك إلي ومني إلك عم غار وخبي واضحك قدامك وأنا قلبي من جوا مجروح شو بدك فيه اضحك